ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أصدقاء، الحقيقة ضفنا في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات يمكن نجم كل بيت بيحبه، كل بيت بيسعد لما بيشوفه، بيشوف في أخوه أو بيشوف في أبوه أو بيشوف في ابنه ضيف محبوب بيبعث على الابتسام وعلى المودة في قلب كل واحد بيشوف فن الفنان الكبير الأستاذ صلاح ذو الفقار. اهلا وسهلا يا فندم. هو يمكن انا ما بقول كده بعض المستمعين تصوروا ان انا هقدم فنان كوميدي، ولكن حضرتك فعلا يعني الناس لما بتشوفك فعلا بتبقى مبسوطه، يعني دي نعمه من نعم ربنا. طب يعني دعنا بقى نترك الحتادي وندخل في مجال برنامجنا اللي هو حديث الذكريات، ونشوف حضرتك تتذكر ايه من ايام الطفولة. انا نشأت في طبعا في طفولتي في الروضة، كان في مدرسة مصر الجديدة او روضة اطفال مدرسة مصر الجديدة. انا فاكر انها كانت في شارع، كنا ساكنين في مصر الجديدة في شارع رشيد، وكنت بروح المدرسة بمشي لغاية المدرسة لأنها كانت قريبة يعني كيلو كده أو حوالي كيلو ونص، فبمشي لغاية مدرسة مصر أروضة أطفال مدرسة مصر الجديدة. لوحدك ولا معاك بعض الإخوة؟ طبعا كان بيوصلني حد، يعني حد من البيت، يعني ممكن يكون شغال ممكن يكون سواق، يعني المهم إن حد يوديني الصبح. دي لأن كان سني 6 سنين ونص، وأنا قعدت في أروضة الأطفال سنة، دخلت سنة تانية على طول. كنت شاطر وانا صغير في ابتدائي بالذات، يعني ابتدائي بس ولا ايه؟ في ابتدائي بس. فاللي حصل ان انا دخلت تانية روضة في مدرسة مصر، روضة اطفال مصر الجديدة، وبعدين عزلنا رحنا العباسية. دخلت اولى ابتدائي كمان في مدرسة مصر الجديدة الابتدائية، ودخلت باستثناء لان كان سني صغير، ومن سنتين من تانية روضة لأولى ابتدائي، ونطيت يعني اسمها نطة سنة، وذكرت أو والدي الله يرحمه جاب لي مدرس في ال، يعني دي كانت رغبة والدك إن أنت تنط هذه السنوات يعني. هو كان بيشتغل إيه؟ كان عميد أمر الله، يعني زمان رتبة الرتبة القديمة اللي هي دلوقتي زي العميد في الداخلية، في وزارة الداخلية. كان آخر منصب له كان مفتش داخلية. لكن يعني انا مش عارف استاذ صلاح، حكايه العسكريه في العيله، يعني معظمكم يا ضباط بوليس يا جيش. هو فعلا كانت كده يعني ليه ده يعني تاثير الوالد؟ ممكن يكون حاجه احنا طبعا ورثناها من الداخل. يعني اذكر ان عز الدين الله يرحمه كان ضابط مدفعيه، فلغايه برضه رده لويس باشا ليه اخ اللي هو كمال ذو الفقار في الجيش. بعديه انا برضو قعدت في البوليس لغاية رتبة رائد، بعدية ممدوح، وفي أكبر مننا بقى الله يرحمهم ممدوح في شركة النصر، محمود الله يرحمه كان مهندس مباني برضو اشتغل في الفن، أكبر مننا الدكتور محمد ده أكبر واحد فينا، ده كان دكتور كيمياء يعني، وتعلم برا، وبعدين جه هنا اشتغل في الحكومة اسكندرية، وبعدين في وزارة الصناعة، وبعدين استقل وعمل مشاريع خاصة يعني. وفي بنات؟ في بنتين بين محمود وبين بين محمد الله يرحمه ومحمود، وتوفي وبر الله يرحمهم برضه هما الاثنين.

من الجيش يعني. من الجيش وقعد سنة. طب يعني برضو كان هو هاوي فن من زمان؟ عايز كلنا كنا غاويين يعني. حكاية السينما دي كنا بنروح سينما يمكن مش زي اي شبان اللي في سننا. كنا بنروح سينما كتير مثلا مرتين ثلاثة في الاسبوع بس. ولا تتناقشوا بقى في الفيلم تاخدوا بالكم من اشياء ما هو محمود بتمر على العابر؟ محمود هو ما فيش شك ان محمود عمل البذرة. لان لما محمود ابتدى كان عز في ثانوي. يعني انا طبعا برجعها الى هذا. عز كان غاوي تأليف. وكان واحنا صغيرين انا وكمال نقعد ويملينا مسرحيات عملها في القبة الثانوية وانا صغير قوي. وشفتها وعجبت بيه جدا وكان ومثلها. ومثلها هو وزملاء له بس كان تأليفه. وكان مسرحية يعني. العمليات دي طبعا بتخلي الصبي او الشاب الصغير في هذا الوقت بيحس او بيبص لتطلعات كامنة في نفسه. انا مشيت في العسكرية ما كانش عندي هذه النية ابدا يعني. بعد ما اتخرجت ودخلت كلية البوليس وزي ما قلت لحضرتك انتميت لهذا المعهد. هو بعد حركة ما اتخرجت من كلية الشرطة عملت مدرس فيها على طول؟ لا انا اشتغلت في شبين الكوم 4 أشهر وبعدين جابنا حيدر باشا. خدنا عنده في مصلحة السجون فعملت في سجن مصر وفي طورة 2 وبعدين نقلت لكلية البوليس. مدرس بقى. مدرس دي بقى فضلت فيها لغاية 57 لغاية ما استقلت. مدرس ايه؟ الكليات العسكرية بيبقى فيه ضباط مسؤولين عن الطلبة. يعني الطلبة مقسمين الى سرايا والسرايا مثلا 7 سرايا كان هي مينا احنا 7 دلوقتي مثلا بقوا 10 بقوا كتايب. كتيبة الاولى مثلا فيها 3 سرايا كتيبة التانية فيها 3 سرايا كتيبة الرابعة فيها 3 سرايا وهكذا على حسب العدد اللي موجود في الكلية. فاحنا وقتنا كان العدد ما بيتجاوزش ابدا 1000 طالب في الكلية ده الماكسيم يعني مهما زاد. انما دلوقتي طبعا بقوا في 3000 واكتر كمان. اللي حصل طبعا ان انا كنت بمسك الطلبه الجدد باستمرار المستجدين يعني تقريبا طوال فتره. فكنت ببقى مسؤول عنهم كضابط او كقائد سريه ومعايا ضباط. بعد كده انا بدرس ماده معينه يصح مش لهم بدرس لسنه ثانيه او سنه ثالثه او سنه رابعه بس لان الطلبه بتدرس حقوق زائد انها بتدرس مواد بوليسيه وبيحصلوا في النهايه على لسانس الحقوق من جامعه عين شمس لان اساتذتهم جامعه عين شمس وفي نفس الوقت بياخدوا دبلوم كليه البوليس او الدراسات البوليسيه دي يعني. فانا احنا بعض الضباط كانوا بيدرسوا المواد البوليسيه يا اما قانون بوليسي يا اما تحقيق جنائي عملي يعني اللي هو تحقيق جنايات عمل اللي هي بنقول عليه الاجراءات البوليسيه ازاي يرفع البصمه ازاي يحقق في قضيه ازاي يوصل للجاني ازاي يمنع الجريمه الاجراءات دي كلها. قانون البوليس اللي هو قانون مكتوب يعني. فانا كنت بدرس يدي يعني على حسب اداره الكليه ما كانت بتوكل الي الدراسه. عندي مثلا 10 محاضرات في الاسبوع 7 محاضرات 8 محاضرات حسب الماده زائد عملي الأصلي بقى اللي هو أنا قائد سرية أو أنا ضابط في سرية. أنا مسؤول عن عدد من الطلبة مسؤول عن كل حاجة. أنا كنت بعتبر نفسي كل حاجة. أنا كنت لسه عايز أسأل يعني دايما الواحد في مخيلته أن الطلبة الجدد يعني بيتعاملوا بشدة قوي أو علشان يستطيع أن هم يدخلوا في الإطار العسكري والضبط والربط ولا كده. أنا مش عارفة زي حضرتك كنت بتبقى شديد أو عنيف لأنه يعني اللي بيبان من شخصيتك أنك رقيق يعني وأنك يعني ما مش عارفش يعني. ما دي حاجة ودي حاجة يعني. أنا كمسؤول عن طلبة أنا كنت ببدو في بعض الأحيان قاسي جدا عليهم وهم أعتقد أنهم عارفين دي يعني. ما كنتش كنت حنبالي قوي يعني. أنا لما أتذكر طبعا هذا الوقت من سنين طويلة رابط على 20 سنة تقريبا لما استقلت وقبل كده قبلها 8 سنين اللي كنت قاسي يعني. كنت قاسي بمعنى أن أنا ما فوتش غلطة ما أقدرش أشوف غلطة وغمض عليها. إنما في نفس الوقت كان لما الطالب يقع او يحتاج او لما يحصل له حاجه لا سمح الله يمرض عايز عمليه عايز اخده اوديه لاخصائي. كان وقتها مستشفى كليه مش كبيره بالشكل ده مفيش أخصائيين، فكنا بنطلع نودي الطلبة لما يمرضوا نوديهم لأخصائيين برا، أخصائيين معروفين يعني، نروح مثلا لأخصائي عظام، لأخصائي أمراض بطنة، لأخصائي مسالك بولية، لأخصائي عمليات مصر النعور. ده كان زي الرز، الطلبة بيجي لهم مصر النعور، فكنا بنوديهم مستشفى مزار عاشور في هذا الوقت. معرفش دلوقتي بيروحوا في أي مستشفى يعني، إنما الجراحات والعمليات عموما كنا بنعملها في مزار عاشور. يعني كان الطالب عندما يحتاج يجدني، في نفس الوقت أنا ما كنتش أرحم يعني، ما كنتش أسيب غلطة، لأن كنت بعتبر أن العملية دي ممكن تضره، مش ممكن يعني. وكان ممكن مثلا ان قاصرية بتحصل حوادث ساعات، طلبة مثلا يلعبوا كوتشينة فتبقى فضيحة عسكرية، ازاي طلبة بيلعبوا في كلية عسكرية، انا بس اخدهم لازم ياخدوا جزاهم يعني، مش اعتبر ان هذا ممكن يشني كقائد سرية، وان طلبة ازاي يلعبوا مثلا كوتشينة في عنبر بيوم الجمعة وهم اجازة. لا، المسألة دي ده نظام، دي حاجة، والحاجة التانية ان انا في وقت من الوقت ممكن اكون ابوه، ممكن اكون والدته، من حيث الحنان والرحمة والاحساس الكبير قوي، مش ممكن اسيبه اخوه اقف جنبه. انا كنت اعرف كل حاجة، كنت اعرف غرامياته يعني كانوا بيحكوا لك هم؟ لا ما يحكوليش، مش ممكن اسمح لهم. الفرق بيني وبينهم محفوظ، انما انا كنت بعطي لنفسي الحق في ان انا اعرف عنهم كل حاجه، عشان اقدر اذا كان في اعوجاج عالجه، اذا كان في طريق مش ماشيين فيه، فكنت بفتح جواباتهم. الطالب اللي اشك فيه، اشك فيه حكايته ايه، ماله بيجرى، بيعمل كده ليه مثلا، الجزء اللي انا بديهوله. وصلت في اواخر سنين خدمتي ان انا كنت بعتبر الجزء ده يعني، كنت اقول له انت غلطان، غلط في العملية الفلانية، ادي جزء لنفسك علشان ما يكرهش الكلية، علشان ما حسش ان انا فشلت في انه ينتمي للكلية. فانا مربي وقاسي وما بسيبش كل حاجة، انما ما مش ممكن احس انه هو من خلالي كره الكلية. لو كره الكلية مش هيقدر ينتمي، مش هيقدر يحب مهنته، مش هيقدر يحب الخط اللي هو ماشي فيه. طب أستاذ صلاح ذو الفقار، الحقيقة يعني حضرتك قلت أن أنت كنت مدي كل وقتك للكلية وللعمل في كلية الشرطة، إزاي استقلت وإزاي حبيت الفن وإزاي سبت هذا المجال دي مسألة موجودة يعني. أنا مش بس ما كانش في وقت خالص. ما هو ما كانش في وقت، ما أنا بنكرش هذا يعني، ما كانش في وقت فعلا، إنما طبعا ده موجود. أنا بحب الحكاية دي يعني طول عمري أحب. أنا كان في أيام بيقعد مثلا وأنا تلميذ في الكلية، كنت بخرج الخميس فاروح سينما من 3 ل 6 ومن 6 ل 9 ومن 9 ل 12 وبعدين يوم الجمعه بروح سينما من 10 ل 1 ومن 3 ل 6. كان في ايام بتمر عليا بالشكل ده يعني. طبعا دي زي ما تقولي هوايتي. الهوايه حاجه والانتظام حاجه والالتزام شيء تاني. ده ما لغاش هوايتي يعني. بس ازاي تحولت بقى الهوايه دي للشيء الاساسي في حياتك يعني؟ ضروري في تمهيدات نفسية وعملية وكل. أنا ما كنش عندي فعلا الفكرة أن أنا أغير مستقبلي. ويمكن رفضت وأنا في كلية، وأنا ضابط في كلية، فرص كبيرة جدا سنحت، أو لما تسنح لضابط برتبة تلوث باشا خصوصا في أوائل الثورة، إن أنا أروح الوزارة وفي منصب رئيسي إلى آخره. كان دي عملية تغري أي ضابط في هذا السن وفي هذه الظروف. أنا رفضت ده وفضلت في كلية لأني كنت فعلا بفضلها عن أي مكان آخر يعني، كانت زي ما يقولوا حب الأول. فكنت منتمي ليها قوي، وكنت بجيب نتيجة ملموسة، وبسعد بالطلبة قوي يعني، كانت مالية حياتي، وكنت بحس ان انا كبير بيني وبين نفسي، زي ما بيقول واحد يحط راسه على المخدة يحس انه كبير قوي. ده كان بيضفي لحياتي سعادة لا تقدر، اللي هي كانت بتصل لمرحلة الرضا. ده شيء متصورش من ادم وانام بالليل سعيد راضي انه عمل صح، ما غلطش، انه مسؤول، وان الولاد جابوا نتيجة، انهم عملوا كذا، انهم كذا. بشوف بيتخرجوا بيكبروا بيطلع سنة تانية سنة تالتة، بشوفه طالب كويس رياضي اخلاقه كويس الى اخره. عمليات زي ما تقولي سيادتك، شيء واضح، نتيجة واضحة ملموسة دي كانت بتضيف ليا حاجات كبيرة قوي، زائد الحياة بالصورة المثالية دي حياة جميلة قوي، بتكبر الإنسان جوه نفسه. وبعدين أنا مش قادر أغلط حتى كبشر، يعني أنا في هذه الفترات وسنين طويلة مش قادر أغلط، خايف جزمتي ما تكونش نظيفة، خايف شرابي ما يكونش سليم، خايف بدلتي ما تكونش مش عارف إيه، الكاب بتاعي شكله إيه، لبس الطابور لبس مش عارف إيه، وأنا خارج وأنا لابس ملكي يمكن حد الطلب من الطلبة يشوفني. مش قادر أمارس انطلاقة سني في هذا الوقت. يعني ده يمكن كبرني في السن، وأنا في هذه المرحلة من سني. باستمرار حاسس ان انا غير ان انا ممكن طلبتي اللي بيعتبروني مثل اعلى شايفيني، انما في نفس الوقت انا عايش في حياة مثالية، عايش في حياة ما فيش غلط فيها، لدرجة ان انا برفض الغلط في حق الطلبة. طب ما دام صعب المسألة زيادة استاذ صلاح، هي يعني مش مصعبها، لا يعني مش حضرتك مصعبها، مسألة ان انت تترك كل هذه الاشياء واللي بتحبها والحياة اللي بتحبها دي المثالية اللي فيها عطاء وفيها قدوة واوا تتركها، انا مش عارفة ازاي تركتها. يعني ما هو لا تتصوري ستك كان مرحلة الترك او الاستقالة دي عملية كانت ذبح لي. طب بس ازاي جت؟ ما هي جت ازاي دي حدوتة، ما احنا عايزين نعرف الحدوتة دي. حدوتة كبيرة قوي. هو انا جيت عملت اول فيلم باذن انا، كان عايزين اخويا الله يرحمه بيقول لي انا هعمل فيلم وعايزك تمثل. كان وقتها بقى مخرج شهير وعمل اعماله الكبيرة، يعني كان الكلام ده سنة 55. فقلت له يا هات لي اذن من وزير الداخليه وانا اشتغل في السينما، انا بفهم ان العمليه دي صعبه جدا ولن تحدث. عزب انه كان ظابط وكان صديق لبعض القيادات وكانوا يحبوه جدا ويحسوا ان هو مخرج جد وكويس، فبصيت لقيته جايب لي جواب قال لي يا سيدي موافقين على انك انت تعمل. اتخضيت. وكان في فتره الصيف، عمليه طبعا مسؤوليه واحساس. فرحت القائد بتاعي او ابويا الروحي في هذا الوقت، او ابويا الروحي لغايه دلوقتي المرحوم العميد محي الدين احمد اللي كان قائد الكليه في هذا الوقت، وده راجل هو اللي علمني وله يعني فضله يكاد يكون زي فضل ابويا عليا في تكويني، وكنت بعتبره ابويا الروحي في كل حاجه، وكنت اقول له على تفاصيل حياتي يعني. قال لي يا ميا، قال لي حياتك هتبقى مش مستقرة لما تشتغل في السينما. أنا فاكر إنه كتب لي ورقة بقلم الأزرق ولا أنساها حتى الآن. قال لي أنت جابوا لك تصريح عشان تشتغل في السينما، بس خد بالك إن ده هيأثر على حياتك، ويعني نصايحه أو تحذيراته أو تعليماته ما في شك إنها كانت حقيقية، لأنه كان إنسان بمعنى الكلمة إنسان وقائد ورائد ومعلم وأب، شخصيات من الشخصيات النادرة اللي بيسعد الإنسان لما يجدها في حياته. حصل إن أنا إغراء الشباب وسينما وأطلع بطل، عملية مش في قدرة أي إنسان إنه يقاومها، خصوصا إن أنا محروم من ممارسة بشريتي في هذا الوقت. يعني أنا بحلل لك التحليل السليم، لأن أنا راجل عايش في المثالية الغريبة دي. الحاجة الوحيدة اللي مفكرتش فيها زي أنا أمثل وبعدين طب طلبتي هيعملوا إيه؟ أنت بتخاف تخرج في الخميس والجمعة على يشوفوك. ده الإغراء خلاني نساك، مش نساني يعني، ما ما ما ما درستش في هذا الوقت رد الفعل. طب كان الدور إيه؟ كان ظابط. طب كويس. بس الظابط بيحب بقى وبتاع، يعني عملية. بعدين رد قلبي جه كمان، عملته سنة 56. دي كانت فترات في الأجازات، فكان يعني ما بيخلينيش يعني كان القائد يقول لي انتوا ابتديتوا أكون احنا خلصنا، لأني بشتغل بالليل كله على أساس الشباب والسن والطاقة الغير عادية، اشتغل 20 ساعة 24 ساعة. طب لكن عرفت أول مرة تدخل الاستوديو تمثل و... لا الأول طبعا وجدت الصعوبات، وقلبي كان بيضرب لما الكاميرا تدور قلبي يبقى سرعة 500. هو كان فيلم ايه اول فيلم؟ كان فيلم عيون سهرانة، ده كان اول فيلم. و كنت برضو فيها ضابط ملازم تاني. انا كنت في وقتها يزباشا فعلا. يعني نقيب رتبة دلوقتي. بعد كده عملت رد قلبي وبرضو عملت دور ضابط, ضابط بوليس برضو اللي هو حسين اخو علي اويكا. وبعدين برضو الفيلم رد قلبي ما تعرضش, ولا شك ان رد قلبي ولا فتح لي السكه, ويعني هو اللي خلى انا تعرف يعني. يعني ايه ما تعرضش؟ ما تعرضش, انا كنت استقلت قبليها. شايفه اليمامتين دول؟ هوقعهم لك بطلقه واحده. حرام عليك تموتهم. حرام؟ امال هم اتخلقوا ليه؟ مش عشان نصطادهم؟ انت بتنشن على ايه؟ مدام صعبانين عليك اليمامتين هضرب لك جوز غربان. بصي هطير لك طرابيشهم بطلقه واحده. كمان عاوز اعورهم. علي حسين, يعني كان لازم تندهي لهم. وفيها ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازاي سي علاء؟ كويس. كنتوا رايحين فين؟ كنا بنسلم على والدي ورايحين بنتمشى شويه لغايه ما يجي ميعاد المدرسه. بقى هتبقوا ظباط. ايوه, وبيعلمونا الضرب بنادق ميدان مش بنادق زي دي. على كده تعرف تنشن؟ تحب اوري لك؟ انا هضرب ورقه الشجره الاولانيه اللي في الفرع اللي هناك ده. شايفه؟ شايف. بص يا شاطر, وريني شطارتك بقى, تقدر توقع التانية؟ ادي التانية, ادي التالتة. اتفضل. انت مجنون؟ اتحداك اذا قدرت تنشن على حاجة زي دي. حسين خليك عاقل, تعال هنا, ما حصلش حاجة ابدا. صحيح يا علي, دخلتش بسيط. طب وريني ايدك, خلي المنديل على الجرح لغايه ما اجيب لك صبغه يود. انت مش بني ادم, ما عندكش دم ولا احساس. حصل خير, روح انت اعملي معروف. انت متاكد ان الاصابه سطحيه؟ قلت لك دي حاجه بسيطه والحكايه ما تستاهلش. جايز الطلقه طلعت غصب عنه. لا يا شاطر, دي متنشنه مظبوط عشان تبطل تهادي للناس اللي انت مش من مقامهم حاجه مش بتاعتك, ولا عشان لبست لي الشريط الاحمر. الهدوم مهما كانت ما تغيرش اصل اللي لابسها. البني ادم مش باصله ولا بهدوم, البني ادم بنفسه. انا متاسفه. على ايه؟ ده يمكن اول معروف يعمله علاء في حياته. يا ريت اتجرح كل يوم, ممكن احتفظ بالمنديل ده. ما تبقاش طمع, انت معاك الورده وانا معايا المنديل. طب ايه اللي خلاك بقى تستقيل؟ حكايه الاستقاله دي غريبه قوي. جت فتره مره واحده كده, انا زي ما قلت لك كنت حنبلي قوي, وابتديت المرحوم محي الدين احمد توفى في يونيو 56. العمليه دي غيرت حياتي كلها. الراجل اللي لا شك انه بيأثر عليا لغايه دلوقتي, كلامه يمكن شوف مات من 23 سنة, إنما لا شك إن دي الشخصية المؤثرة الأولى في حياتي لغاية دلوقتي. صورته وصورة والدي في أوضة نومي, ما يعني دي عملية ما بقدرش أبدا أنسى فضل الناس دول علي. الراجل ده لما توفى أنا تهزيت. تقدر تقولي مش تهزيت بمعنى ان انا تنازلت, بالعكس السنة الدراسية اللي انا اشتغلتها في كلية وكنت ترقيت لرتبة الرائد يمكن كانت انجح سنة في حياتي. انجح سنة ليا كضابط مدرس مربي بالقياس بتاعي, لان وصلت فيها لدرجة من السيطرة ومن حب الطلبة ليا رغم قسوتي عليهم ومن احساسهم باننا الملجأ لهم بعلامتين لازلت اذكرهم لغايه دلوقتي. ان في طالب دخل لي المكتب, الهمباشا بتاعهم مدخله زي ما العسكريه لازم واحد اقدم منه يدوره, وقال لي فندم عايز اكلم سيادتك موضوع خاص. طيب انصراف يا همباشا, بيقفل الباب وبيقول لي انا والدي هيطلع والدتي. هو متصور ان انا هحل هذا الاشكال. طبعا انا كان سعادتي لا تقدر ان الطالب حس ان انا قد سريتهم. انا

كنت أنا في هذا الوقت مرتبي عالي طبعا ومكافآت ليا، بقت يعني عملية مانيش خسران فيها مادي. عمل بشتغل 20 ساعة وبشتغل سينما وقتها كمان لسه لسه سنة 58 جالي فيلم جميلة وعملته، وكان عملية ممكن انها ان نجمع ما بين ده وده، فمشيت الامور. سنة 58 انشأنا انا وعزدين اخويا الشركة شركة انتاج افلام، وكان اولها فيلم بين الاطلال. فيلم بين الاطلال ده له ذكرى عندي، لان انا لما طلع 54 خدت الكتاب بعد ما قريته ورحت لعز الدين الله يرحمه في استوديو مصر، قلت له ده كتاب كويس قوي عز، يا ريت تعمله فيلم. فقبل ما اعرف المرحوم يوسف السباع حتى يعني كنت اعرفه كده كصديق لاخواتي يعني، انما ما كانش فيه الصداقه اللي نشات بيني وبينه وحبي له الغير عادي. حصل ان احنا عملنا شركة أفلام عز الدين ذوالفقار، وأنا كنت بادرها لأن عز الله يرحمه ما كانش له حاجة في الإدارة. واضح هو كان مستغرق في الفن خالص، لا ملوش في العملية دي خالص، لا من بعيد ولا من قريب. وهو كان يثق في ثقة عمياء ويثق في أن أنا جدير بالعملية دي. فكانت أنتجنا بقى يعني ابتدينا بين الأطلال برضو ده في 58 نجح بين الأطلال نجاح غير عادي، فزادت أعبائي. ابتدت أنا راجل بشتغل في منظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية دي من 8 صباحا لغاية الساعة 2 ومن 5 ل 9، لأن بالليل بالذات كان بيطلب مني حاجات كتير. إنما كنت قادر، وفي عدد من الموظفين أنا مسؤول عنهم إداريا، ف العملية دي كانت بتكلفني جهد غير عادي طبعا. حصل انما قدرت اعمل اشرف على الشركة واشرف على الانتاج واشرف على كل ده في 58 وتعرض الفيلم. في اول 59 حصل هجوم علي لدرجة الله يرحمه عز يقول لي ده بقى في مرض في البلد اسمه صلاح ذوالفقار، هو طبعا عايزنا تفرغ للشركة. هجوم عليك من كممثل كممثل فبقى افلام زي ده مش هجوم بقى يعني. انا تصورت انه هجوم ضدك، هو يعني رغبه لا فيها. هجوم على ان انا مثل دي بالنسبه لعز كان طبعا الله يرحمه كانت بتضايقه في الاول يعني، خصوصا في الفتره الاولانيه يعني، كان لهذا الهجوم من مخرجين اخرين يعني. طبعا فما هو لما يطلع واحد جديد بقى وينجح له فيلم العمليه طبيعي اللي بيحصل دلوقتي كان. فابتديت بقى لقيت نفسي في ابريل 59 مش قادر يعني، الأمانة تقتضي إن أنا لازم أقول لهم لأ أنا مش قادر، لأن بيطلع لي تصوير في اسكندرية أنا لازم الصبح أبقى موجود عشان أتمم على الناس اللي موجودة دي كلها، بيسند لي أعمال. السفر كنت بعتذر عليه، إنما مواجهة الشغل نفسه الأمانة اللي كانت ملقاة على عاتقي من رئاسة هذا العمل عملية طبعا مش قادر أقوم بيها. ففي أبريل استقلت وتفرغت للعمل السينمائي بقى وللشركة دي بالكامل، وأنتجنا بقى بين الأطلال والراجل التاني وملك الشيطان والرباط المقدس وعددي حوالي 19 فيلم لغاية ما جينا في الآخر يعني في آخر الأفلام في آخر الوقت يعني. أنا في أفلام ما كنتش بوافق عليها فوقفت وقلت له لأ يعني، أنا في أفلام ما نش موافق عليها أنت دي عملية دي لوحدك فيها للأستاذ عز يعني؟ للأستاذ عز، لأنه هو كان له نظرة الحقيقة أو له الاتجاه الفني المحض اللي من غير حسابات يعني عملية مش عايزة دراسة. فأنا كنت بقى لما موافقش عليها أقول له لأ أنت لوحدك وأنا لوحدي. حصل هذا، وفي سنة هو مرض كمان يعني كان في آخر وقته، كان مرض يعني تقريبا أقعده. فكان في أفلام أنا ما اشتركتش فيها يعني، ما يمكن كنت بعملها لعز الدين أخويا وبشرف عليها، إنما هو اللي ماضي لوحده بالتالي هو يتحمل التزاماتها. بالعكس انا بعملها له لان انا كنت يعني ما قدرش اتخلى عنه في هذا الوقت. لغاية 62 هو قال لا كفاية بقى مش هكمل وانفصلنا، يعني كل واحد خدنا قسمنا العملية كما يجب ان تقسم. وانا بقى كنت في هذا الوقت عملت افلام كتير، يعني انا لغاية 61 دي كنت عملت 40-50 فيلم بقى، ما هو شغل زي الرز زي ما بيحصل اللي هي فترة الانتشار الغير عادية، رح نعمله 10-15 فيلم في السنة بتاعه. ده اللي حصل. طب يعني اهم الافلام في المرحلة دي كانت ايه؟ اهم الافلام طبعا رد قلبي، ده فيلم بالنسبة لي انا من العناصر الاساسية اللي علمت في تاريخ حياتي الفني طبعا. صلاح الدين ما اقدرش طبعا، برضو في فيلم الرجل التاني، في افلام كتير كان ليها كانت قريبة الى قلبي. بس انا كنت بعمل معظم هذه الافلام دور الشاب الصغير اللايت اللي هو الخفيف. ما عملتش فيلم دراما، ما عملتش فيلم تراجيدي، يعني اللي هو اللي بنقول عليه الدور الانساني. انا كان لازم اغير لان السنه بيمتد بيا، وكان لازم انقل من اللايت اللي انا بعمله ده، ما عنديش مانع اعمله بس اعمل بجانبه حاجه تانيه. فجيت في 63 وابطلت، يعني ابتديت اعتذر عن عدد من الافلام كثيره وعايز اخد خط تاني، وعملت او انتجت فيلم اغلى من حياتي. الروايه دي كنا انا وفؤاد بنشوفها زمان، وانا فاكر يمكن شفت الفيلم ده اللي هو الشارع الخلفي 23 مره. ايوه. وكنت بحفظ الديالوج، احفظ الحوار في مشاهد كثيره بس بالانجليزي. فأثرت عليا وحبيت أعملها، بس عملتها طبعا بتمصير، إنما من باب الأمانة كتبت دي إن دي عن قصة الشارع الخلفي لمؤلفتها فاني هيرست. كتبت على العناوين بتاع الفيلم هذا العنوان، وكتبوها أنا بعض الأساتذة اللي هم الأستاذ فتحي زكي والأستاذ محمد أبو يوسف كسيناريو، وحوار كتبه الأستاذ محمد أبو يوسف، واخرجها الاخ محمود الله يرحمه، ونالت نجاح او نالت صدق، كان فيها صدق كبير. انا اثبتت نفسي، اثبتت ان انا اقدر اعمل النوع ده كمان، مش بس اعمل دور الشاب اللايت، خصوصا ان كان فيها مراحل شباب وبعدين رجوله وبعدين راجل ناضج وبعدين كهل في اخر الفيلم. انا استريحت لاني لقيت ان انا اثبتت نفسي. بعد كده عملت بقى اقدر اعمل اي نوع، يعني زي ما تقولي حضرتك انا اقدر اعمل ده وده. دي طبعا كانت مرحله او من مراحل اللي ريحتني نفسيا او اثبت فيها نفسي لنفسي. دي مهمه قوي ان الانسان بينه وبين نفسه يقتنع بحاجات معينه، هل هو صالح لها، هل هو قادر، هل هو يقدر يرسلها ولا لا. غويت الانتاج في هذا الوقت، الفترة او المرحلة دي من ممارستي انا وعز الدين اخويا ثم ممارستي لوحدي، غويته باسلوب بطريقة تانية او باحساس تاني. انا سافرت امريكا وروسيا، وسافرتهم الاثنين في سنة 63. طبعا سافرت عشان اتفرج على الناس دول، على الحقول الفنية اللي موجودة هناك. انا تصورت ان المنتج ده انسان بيقدر يمهد للمخرج اللي هو القائد الفني للعملية حب الفيلم، امكانيات تسمح بتنفيذ الفيلم كما يجب ان تنفذ، بحيث ان اللي يستعبدنا الفيلم لا مستحيل عندي، ما فيش حاجة في الدنيا مادام تقدر مادام تخدم الاصل اللي هو الفيلم او العمل الفني مباح لي ان انا اموت في سبيل ان انا اولد الامكانيه دي وفي احسن صوره دون تنازلات. حصل ده فعلا، يمكن في الافلام اللي انا انتجتها كلها، يعني من اول اغلى من حياتي، مراتي مدير عام، شيء من الخوف، واخيرا اريد حل. بس انا بعتبر نفسي مش منتج محترف، انا منتج هاوي. انما لازم علشان العمل الفني يستعبدني لازم احبه، واحبه قوي لدرجه ان انا لا افكر في صعوبه او لا افكر في مشقه في سبيل ان ابني ده يخرج. هو واضح ده، حتى حضرتك يمكن الفيلمين الاخرين اللي هو اريد حلا وشيء من الخوف، ده حتى حضرتك يعني لم تشترك في التمثيل، يعني ما انا ملياش دور فيه. يعني انا مش بتنتج ليك انك تبقى النجم تبقى البطل. هو تحقيق حلم. يعني هو حاجه انا حبيتها لدرجه ان انا لو بذلت مجهود فيها كأب للأسرة دي أقدر أعمل خدمة. يعني كنت أقول للولاد بتوع الإنتاج أقول لهم أنتوا سلاح خدمة الفيلم، يعني زي سلاح خدمة الجيش. طب أستاذ صلاح ذوالفقار، في مرحلة أخرى في حياتك أو نوعية أخرى في حياتك الفنية وهي خشبة المسرح. خشبة المسرح أنا بعتبر أن المسرح مدرسة، ومدرسة كبيرة جدا. أنا مارستها أول ما مارستها على الجمهور سنة 64 برواية رصاصة في القلب مع تأليف الأستاذنا الكبير الأستاذ توفيق الحكيم وإخراج الأستاذ كمال حسين. العملية دي طبعا كانت أول حاجة، إنما ولدت فيه إحساس معين إن أنا بشتاق له، فكل سنتين على قدر الإمكان أشتاق للعملية دي وأمارسها. شيء بيمتعني، شيء بيفيدني أنا، أو على رأي أساتذتنا بيكبر صدري، يعني بيكبر كمية الأحاسيس اللي ممكن أطلقها أو تطلع من صدري كإحساس مرسل للجمهور. العملية دي أنا استمرت فيها باستمرار، أشتاق كل فترة أعمل دور، ويستحسن يبقى لمدة 3-4 أشهر، ما يطولش لأن العملية مرهقة جدا وبتعطلني عن بعض الأعمال، إنما بتمتعني. لو بقى تنافر المتعة، لو المتعة دي ما تتوجدتش ما بقدرش. طب أستاذ صلاح ذوالفقار، لو في نهاية حديثنا لذكريات حضرتك أحب أعرف يعني إيه أمنياتك الآن؟ أمنياتي إن أنا أنتج فيلم، مش ضروري أمثل فيلم، أو إني أمثل فيلم مش ضروري أنتجه، إن أنا أقدم عمل أسجل فيه حاجة لمصر، حاجة لبلدي. بنعود ونقول إنه إحنا بنتمنى فعلا إن حضرتك تقدم حلمك في السينما وتستمر في إنتاجك للأفلام الجادة، الأفلام الجيدة اللي بتفخر بيها السينما المصرية. أستاذ صلاح ذوالفقار، إحنا بنشكرك على هذه الساعة من ذكرياتك. ألف شكر يا فندم، لديتني الفرصة أدوش الناس بذكريات. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات. Thank you.